وأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أيها الإخوة الأعزاء قبل أن نبدأ درسنا أرجو من جميع الشباب أن يستوقوا الأماكن المتيسرة في المسجد أولا لأنه لا يحل لأحد أن يصلي خارج المسجد إلا لضرورة فالمسجد به أماكن في الأطباق الأدوار العليا فرجاء خاص إلى الشباب الذين يستطيعون الصعود وكل ذلك من علامات الصدق ونحن نبحث الآن عن الصدق فما زلنا في بدايات سورة العنكبوت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وحديثنا عن الصدق لا يزال متصلا إلى الآن ولا نريد أن نجاوز هذا السياق أو هذا الذكر عن الصدق فليعلمن الله الذين صدقوا لا نريد أن نمر كما يقال مرور الكرام على هذا النص لأننا نفتقد الصدق الآن في كل شيء تقريبا إلا ما رحم الله عز وجل نفتقد الصدق في المعاملات ونفتقد الصدق في النيات ونفتقد الصدق في الأقوال ونفتقد الصدق في جميع مقامات الإيمان ونفتقد الصدق في جميع المدارج مدارج السالكين إلا ما رحم ربي عز وجل ونحن أحوج ما نكون إلى مثل هذه التذكرة عن الصدق والحديث عن الصدق وأسبابه وآثاره وثمراته يقول صنفت فيه الرسائل والكتب والكتيبات ولكن هي إشارات برغم أننا أخذنا عدة دروس إلا أنها لا تزال إشارات إلى موضوع الصدق لأننا فعلا بعيدون عن الصدق ولو صدقنا الله عز وجل لصدقنا الله ولا أعاد إلينا ولا أعاد إلينا القيادة والريادة في هذه الأرض وفي هذه الأزمان البعيثة التي تسلط فيها الكفر على المسلمين فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فينقصنا الصدق ومن هنا نكثر الكلام أو نكثر من الإشارات حول هذه المادة وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ولقد تكلمنا عن الصدق فيما مضى وما زالت آية البر وهي من أشهر الآيات في القرآن حديثا عن الصدق والأساس آية سورة الحجرات ثم لم يرتابوا وآية سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين يعطيهم ديار وأموال يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويلقون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم هذه الآية من سورة البقرة وهي الآية 77 بعد 100 ليس الجزء. هذه آية تسمى آية البر فلا يزال الحديث متصلا بها. فالحديث عنها في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ليست المسألة مسألة أبدان وتوجيهها أبدان وتوجيه وجوه هذه الجارحة قبل المشرق والمغرب وإنما المسألة فوق هذا وأبعد من هذا. والمسألة ولكن البر والبر هو القصة الجامعة لجميع خصال الخير فهو رب بالجميل على الجميل رب بالخير على الخير وخير الله سابق إلينا ونعمة الله سابقة إلينا وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فأي عمل تقوم به إنما هو من أعمال البر بهذا الاعتبار أنك ترد فيه أو تشكر بعض نعمة الله عز وجل. فكيف تشكر نعمة الله كيف تؤدي خصال الخير ولكن البر من آمن وذكر أركان الإيمان الخمسة ثم أتبعها الرسول صلى الله عليه وسلم بالركن الثالث كما في حديث جبريل وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولم يذكر الإيمان بالقدر في هذه الآية لأنه واضح جدا من الإيمان بالله من الركن الأول. والركن الأول هو كل شيء كل شيء وباقي الأركان إنما هي فروع على هذا الركن الأول. لكن الناس جاهلوا قدر ربهم وجاهلوا وقف ربهم وجاهلوا معنى الإيمان بالله وجاهلوا معنى لفظ الجلالة الله هي دي المشكلة. ولكن البر من آمن بالله الله يعني الإله سبحانه وتعالى وعز وجل وما من إله إلا هو وما من إله إلا الله لا إله إلا الله الله الإله. والذي آمن بالإله الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له وهذا معنى كلمة الإله الله. وكذلك هو علم على الذات الأقدس كما أن أسماء الله عز وجل أعلام وهي أيضا صفات وتدل على صفات هي الأسماء الحسنى. الله يعني الإله. فالذي آمن بالإله يعني الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له فلا بد له أن يؤمن بأن الإلهية تستلزم وتتضمن يعني في قلبك هي تتضمن الربوبية والأسماء والصفات لله عز وجل تستلزم. لا يعبد معبود إلا أن يكون خالقا إلا أن يكون رازقا إلا أن يكون سميعا عليما بصيرا قديرا مقيتا وكيلا حكيما إلا أن يكون ذا الجلال والإكرام إلا أن يكون له الأسباب الحسنى إلا أن يكون صاحب كل نعمة إلا أن يكون هو الذي يدبر الأمر كل الأمر. هو ده هذا هو المعنى هذا هو الإيمان بالله أي بالإله. ولماذا هو الإله؟ لأنه الرب ولأن له الأسماء الحسنى هذه معنى الإيمان بالله. هذا هو ركن الإيمان الأول وعليه تتفرع داخل الأركان وهي أركان لكنها تتفرع على الإيمان بالله عز وجل على هذا الركن. ولو آمن المسلمون الآن بالله بمعنى الإله المستحق العبادة لأنه رب العالمين من ناحية صاحب الجنة ومن ناحية الأخرى لأن له الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال فمن آمن بالإله آمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته. من آمن بأن الله هو الوكيل صار لزاما عليه أن يكون صادقا في التوكل على الله. فلماذا لا نجد صدقا في التوكل على الله؟ لأن الإيمان بالوكيل ضعيف يترتب على علمك بمعنى الوكيل وآثار الوكيل ومقتضيات الوكيل علم ضعيف يكاد يمعن أو يتلاشى فلا حول ولا قوة إلا بالله. من دعا غير الله دل ذلك على أن علمه بأن الله هو السميع العليم البصير البصير مجيب الدعاء أنه قريب، دل ذلك على ضعف علمه أو على تلاشي علمه لله عز وجل. فالمسألة لو آمنا بالله أنه هو المقيت وأنه هو الذي يجير ولا يجار عليه وأن بيده الملك والملكوت، لو آمنا بذلك لانصلحت أحوالنا ولصرنا صادقين فعلا، وينطبق علينا قوله تعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقيمين للأصحاب، لو صلح إيماننا بهذا الركن الأول بالله عز وجل، لو صلح هذا الركن الأول. المشكلة أننا لم نعرف من الله عز وجل، المشكلة أننا لم نعرف علم التوحيد ولم ندرسه، والله يأمرنا به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو علم التوحيد، الإيمان بالله أي بالإله، ولماذا هو الإله؟ الذي يصدق العبادة وحده لا شريك له. يعني إذا قلت الإله الذي يصدق العبادة غلط، كلام ناقص. الإله بالتعريب الألف والله، الإله يعني الذي يصدق العبادة وحده لا شريك له، الاله يعني من اله غيره، هو معنى الله. الايمان بالله يؤدي الى امور كثيره جدا في قلب المسلم، فالذي امن بالله وامن باسماء الله وصفات الله وربوبيه الله لن يخشى غير الله، الا بالخشيه الفطريه العاديه بالخوف الذي جبل عليه الانسان، وهذا امر ضروري وسنه من سنه الله عز وجل. أما الخوف المطلق والخشية المطلقة والوجل المطلق فلا يكون إلا من الله عز وجل. لو آمن المسلم بأن الله هو الرزاق فعلا، وبأن الله تعالى هو الوكيل حقا، وبأنه هو السميع العليم حقا، وبأنه هو وهو وهو، ما صدر منه كذب أصلا، وما صدر منه خوف من غير الله، ولا أصبحنا صادقين في كل شيء، في القول وفي الفعل وفي النية وفي مقامات الإسلام والإيمان والإحسان. المشكلة أن إيماننا بالله ضعيف جدا، بل لا يكاد أكثرنا يعرف معنى الإيمان بالله أو معنى لفظ الجلالة الله. ما هو البر؟ أن تؤمن بالله، هذا قبل كل شيء، أن تؤمن بالله الإله، الخضوع كله لله، إقامة الوجه لله، إسلام الوجه النية والقصد والقلب يعني لله، توجيه الوجه النية والقصد والإرادة وأعمال القلوب لله، هذا هو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، من آمن باليوم الآخر استعد له وجهد في الدنيا، جهد فيما لا ينفع في الآخرة، وتورع عما يخشى ضرره في الآخرة. من آمن باليوم الآخر بالنار وبالجنة لن يقر له قرار حتى يلقى الله عز وجل. وبعض السلف قال لله علي ألا يراني ضاحكا حتى أعلن مكاني أفي الجنة أنا أم في النار. إذا علمت أن مكاني في الجنة ضحكت وصدق فيما قال. ورغم يعني الكلام ده من آمن باليوم الآخر آثر الجنة على الدنيا، آثر مقعد الصدق على مقاعد الكذب في الدنيا. لو كانت الدنيا تعذيب عند الله لنحى بعوضة ما سقط كثيرا منها شربة ماء. هذا هو الصدق يا إخوتي، هذا هو الصدق. من آمن باليوم الآخر قام من الليل يبكي ويستسر بالأسحار. من آمن باليوم الآخر سارع مسارعة شديدة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعلمه ويستخبره ماذا أفعل. من آمن بالقيام لرب العالمين في الموقف العظيم 25,000 سنة ما نام. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعوبات تجأرون إلى الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإيمان باليوم الآخر نتيجته الحتمية والضرورية، يعني هذا معلوم بالضرورة. من آمن بالنار يعني حتى أنت لو آمنت أو صدقت أن ثعبانا خطرا قاتلا يأتمر بجوارك، هل تجلس هادئا هل تكون في مقعد هني مستقر ام انك ستفر منه فرارا الا ان تكون لا تعلم بوجوده. فلو علمت انك ضامن يتربص بك ويترصدك لما جاءك نوم، وضربنا على ذلك الكثير من الامثله. لو علمت ان نارا الان مشتعله خلف هذا الحائط وستدخل عليك بعد قليل، ما جلست امامي برغم الجمعه والف جمعه، لان نارا ستدخل عليك لما جاء النجاة. لو علمت ان زلزالا يقوم الان او بعد الان ما جلست هنا هادئا ولم استطعت ان تسمع شيء. فهل علمت ان الله يبعثنا ويحاسبنا يوم الدين؟ هل علمت من يوم الاخر؟ فكيف تكون هذه حالك وقد امنت اليوم الاخر؟ زعمت اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولكن الجر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه، والملائكه لهم اعمال كثيره جدا. الله يدبر امر ملكوته وملكه، يدبر امر كل شيء، الرياح والامطار والزراعه والاقدار بملائكته. بل قلبك اما يعمل بلمة الملك واما يعمل بلمة الشيطان ولا يخرج عنهما. ان بلمة الملائكة لها عمل عظيم، وهناك الكرام الكاتبون يعلمون ما تفعلون، وهناك اليوم الاخر، وما يعني الذكر الطويل عن الملائكة. هل تؤمن بذلك؟ هل تؤمن ان لله ملائكة يعني كاليحين في الارض؟ هل تؤمن ان الله يمد عباده المقاتلين الموحدين الصادقين بمدد من السماوات؟ هل تؤمن بكذا؟ لو امنت بذلك اقبلت على لقاء العدو، وانت لست على خطة، بل على ثقة من نصر الله عز وجل. فان اذن الله لك بابتلاء فانما هي احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهادة. هذا الايمان بالملائكة، انت لست وحيدا في هذه الارض، انت لست متروكا لحالك، بل معك الملائكة لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. فهل تؤمن بالملائكة وما جاء عن الملائكة في الكتاب والسنة؟ عندما كان يفتح على رجل من السلف يقول له الثلاثي الآخر: لقد أعانك عليها ملك كريم، لقد أعانك عليها ملك كريم، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لقد أعانك عليها ملك كريم. أذكر مرة: لقد ظننت أبحث عن الفرق بين العفو والغفور ثلاثة أسابيع حتى يئست، وقرأت يعني الكريم، يعني فيما تمكنت ان اقرأه او ان اقرأ له، ما الفرق بين العفو والغفور؟ فلم ادري ولم اعرف، وقلت اسوق للناس. ثم يعني اخذت كتاب شفاء العليم ابن القيم رجاء رحمة الله عز وجل ان افتحه وانا مغمض العينين، لعل الله يعني بقدره وبجبروته وباقتداره ويعلم السر واخفى ان يفتح علي بعد دعاء وتضرع. وفعلا فتحت هذا الكتاب من اكثر الكلام اكثر من 15 سنة على هذا المنبر، كنت اشرح سورة الحشر، او اشرح واريد ان ابين الفرق بين العفو والغفور. وفعلا فتحت الكتاب، والكتاب صفحاته كبيرة بالحجم الكبير وكلماته بالبنط الصغير جدا، واذا وانا لا ادري فتحا عشوائيا كما يقال، ولكنه بقدر الله عز وجل وقع نظري على كلمة وسر المسألة. وابن القيم إذا قال وسر المسألة فاعلم أنه يأتي بالعجائب، يأتي بالرقائق وبالنكات البديعة جدا، فتحات من الله وسر المسألة. فإذا به أو فإذا به أجد الحل وأجد الفرق واضحا جدا. كان قبل الخطبة بحوالي بدقائق، يعني هذا بفضل الله عز وجل. يقول لك طب ازاي؟ يعني ازاي؟ من الذي علم نيتي؟ ومن الذي وضع اصابعه وانا اغمض عينيه حتى تاتي الفتحه على هذه الصفحه؟ اقرب هو بيد الله، والامر بيد الله، والله يدبر امره بملائكته، والله يعلم ملائكته بما قد كان، يعني هم يكتبون ويسجلون، والله يخبرهم بذلك اصلا، يخبرهم في الوقت كذا سيفعل عبدي كذا، فافتحوا كذا فافعلوا له كذا، تنزل ملائكه الروح فيها باذن ربهم من كل امر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الملائكه فأعانني عليها ملك كريم بفضل الله عز وجل، ومن يوجه بصري أيضا، فهل تؤمن الملائكة؟ هو بالذل. وهذا يجعلك صادقا فعلا في قولك وعملك، وفي أحوالك، في توكلك، في عزمك، في جهادك، في طلبك للعلم. لكننا فقدنا الصدق تقريبا، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصارت المسألة أمامية. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. دي أركان بقى الإيمان طبعا، الملائكة والكتاب، منهج التلقي، منهج التلقي. أنا عبد والعبد لا يخترع شيئا، أنا عبد لله والعبد أمام الملك صامت ينتظر أن يتلقى الأمر من الله، هو ده العبد. فالخروج عن العبدية ضلال مبين، وهذا هو الصراط المستقيم. وحقيقة العبدية أن تجتمع كل جزيئات قلبك لتعمل في اتجاه واحد لله عز وجل، وهذا هو توجيه الوجه، هذا هو توجيه الوجه. يجي العبدية هو اسم دين العبد، كل شيء لكل الله، وهذا المعنى الإيمان بالله. إذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لأنه ماتي لله، شربتي لله، طعامي وأكلتي لله، نكاحي لله، عملي وفعلي لله، كلامي كله لله، العبد. طب المنهج ازاي؟ أنت ازاي؟ كيف أسير؟ منهج التلقي؟ الكتاب والكتاب. الله ينزل منهج التلقي، لن يتركنا عبثا، حاشا الله عز وجل. يبقى ده منهج التلقي والكتاب. طب من الأسوة بفهم هذا الكتاب وفي العمل بهذا الكتاب وفي تحويل الأوامر والنواهي السماوية إلى عمل؟ من الأسوة؟ الأنبياء. لقد كانكم في رسول الله أسوة حسنة، هو ده. طب النبي أحسن معنى هو الأنبياء، فلماذا القصة في القرآن العظيم؟ وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طبعا الأنبياء القصص عن ذات القرآن عجيب، قصص عجيب ورقيب، لأنهم الصادقون لجهودهم وقتبه، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا الحيون بالأنبياء أهم الأنبياء في القرآن وفي السنة. إذا الكتاب منهج التلقي، النبيين الأسوة الحسنة، وعندك إيه؟ ما من شيء يحدث إلى يوم الدين إلا وهو في كتاب الله عز وجل. ما من شيء يحدث في أرض الله تحت سماوات الله إلا وهو في كتاب الله عز وجل. ولكن من لم يستنبطه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو يعني كمثل الأرض الطيبة التي قبلت الغيث فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، هذا هو الاستنباط. يعني الله عز وجل ضرب لنا في هذا القرآن من كل مثل، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كيف صرف الله في هذا القرآن من كل مثل؟ والأمثلة في القرآن 45 يعني أمثال معينة. فكيف ضرب الله عز وجل في هذا القرآن للناس من كل مثل؟ وإنما يراد بالمثل هنا في القصص أو ملوك. أي ذكر في القرآن عن القصص النبوية وعن قصص السابقين فإنما هي أمثلة لما سيحدث إلى يوم الدين. هذا هو الأمر. قوم نوح الآن 20 مليون في أمريكا وفي أوروبا وزراء وأكابر من قوم نوح ينامون على بطونهم ليأتيهم الرجال في حشوشهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي عافانا ان ارسل هؤلاء الخنازير. طب يعني كيف نعرف طريقتهم وكيف نتعامل معهم وكيف وكيف؟ عندك قوم لوط في القران، واذكر وادرس كتاب الله فيما يتعلق بقوم لوط وهكذا. فما من شيء الا والله ضرب له مثلا بكتابه عز وجل. قصص النبوي، ادي الايمان كتاب النبيين. وبعد ذلك تبدأ الأعمال تدل على صدق هذا الرجل اللي قال آمنت بالله، وده في القلب بقى أساسا. وبعد ذلك طبعا الإيمان والقلب، وبعدين هو بيقول الآيات والملائكة والكتاب والنبيين. أرنا صدقك، هو كلام، أين الصدق؟ أول دليل وآتى المال على حبه، هذا أول دليل. يعني آتى المال على حبه؟ على الاحتياج له، أو آتى شقة أو عزة أو بستانا أو شيئا يحبه جدا وعزيز عليه جدا، فإذا به يخرجه لله عز وجل. وآتى المال على حبه، يعني هو لما سئل النبي عليه السلام ما أعظم الصدقة إلى الصحيح، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحكومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان، يعني على حبك تكون صحيحا قوي البدن وبدنك صحيح فيطلب الطعام. البدن المريض لا يشتهي الطعام لأنه مريض، البدن المريض لا يشعر بالعطش حتى يموت، أما البدن الصحيح فيطلب الطعام ويطلب اللذة ويطلب الوجاهة لأنه رجل صحيح عندها مغريات وضغوطات من الشهوات تترك فيه، وآتى هذا يحب المال جدا ومع ذلك يخرجه، وآتى المال على حبه، أبي أول دليل على صدق إيمانك بالله. الذي في يدك الآن المال الذي في يدك ده هل هو أحب إليك أم لا؟ هي دي بقى المسألة. إنما طبعا النص طبعا لك اللي عنده بيت سحر مع الجامع هذا كلام نص وله تفصيل، إنما آتى المال على حبه على هذا الوصف، يؤتى المال لأنه يؤمن بالله ويؤمن بالنار، اشتروا أنفسكم من النار ولو بشق ثمرة، هو يؤمن بها بالنار ويؤمن بالجنة، مشغول بالنار بالآخر، مشغول بالموقف العظيم 25,000 سنة ماذا يفعل فيه، مشغول بساعة العرض على الله عز وجل هل قبلت أعماله ولا لا، بالنسبة من كان يقرب 10,000 دينار فيقول اقبل مني يا رب واغفر لي، ثم يقول لا لا لا لا لا كيف قدرت على نفسي وأخرجت 10,000 دينار هذه نعمة من الله ماذا الله بها علي، إذا علي شكر لله عز وجل أن وفقني في هذه النعمة وأخرج 10 أخرى. فلما أخرج 10 أخرى قال، وطبعا ده بلمة الملك، قال لا يدريني أنها قد قبلت ثم أموت ولم تقبل مني، ويبقى يقول إذا أخرج 10 أخرى وهكذا وهكذا صادقون. وآتى المال على حبه، عمر فقير أصلا وله سهم بخيبر، لن تنزل حتى تنزلكم ما تحبون، ما الأمر يا رسول الله ما تأمر مني، قل يعني اكمس الأرض وصبر الثمرة، وأبو طلحة أرض مواجهة لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان يدخل فيها عليه الصلاة والسلام يشرب من نقل فيها حظ طيب، ويقول سمعت الله يقول لن تنزل حتى تنزلكم ما تحبون، فمرني أو فهي لك ضع حيث شيء كما يعني ذكرناه في الدرس الماضي، وأمثلة كثيرة جدا. وآتى المال على حبه، هو ده الدليل فعلا على الصدق، لو كنت آمنت بالله أنه الرزاق وأنه الذي قال وآمنت بالكتاب بالقرآن لئن شكرتم لأزيدنكم، أنت بتحب إيه؟ بتحب الشقة دي أوي، طب أنت آمنت بالله أنه الرزاق؟ آمنت بالله هو الذي رزقك بها؟ نعم، وأنت بتزعم بقى أهو ورينا أنت صادق ولا لا؟ آمنت بأن الله أصدق القائلين ولا في شك؟ طب آمنت بكتاب الله؟ طب آمنت لقوله تعالى لئن استأذن ربكم، هذه السنة ربانية أعلمكم بهذا لئن شكرتم لأزيدنكم، آمنتم بهذا؟ يقول لك آه كويس أوي. طب ما شايف ليه تطلع الشقة دي للفقير والغلبان والمسكين والمندوب والمبتلى والذي ظلم في سبيل الله؟ لماذا لا تعينه وهي زائدة عندك؟ أو حتى لك لكنك لا تحتاجها الآن؟ مثلا انت عملت ايه شكرت الذين لكم ولا لا؟ فضيحة دي. الانسان ده هنا يصبح امام نفسه ويعترف بينه وبين الله انه من غير الصادقين ويبكي لله، خلاص اقعد عايز بالي لكن ربنا يهديك. وآتى المال على حبه ذو القربى، لان هو ده اعظم الابواب اعلاها واجودها، لانه بر وصله ذو القربى واليتامى، ما تحتاج هذه الى شرح لاننا في صدق شرح سورة عنكبوت، ولا يبقى الاخر يؤثر من هذا في ايات اخرى دون سورة عنكبوت. واتمنى على حبيب القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسعيد وفي الرقاب، هذه المصارف الست. ثم يقول عز وجل بعد كل هذا واقام الصلاة، اقام الصلاة ولا يكون مسلما الا بالصلاة، لا يكون مسلما الا بالصلاة، لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة. دي من اواخر كلمات عمر رضي الله عنه وهو يجود بنفسه في سبيل الله لما طعن الفجر ويسأل عن صلى الناس ام لا، ويقول الحمد لله فلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طبعا ترك الصلاة كافر كفرا أكبر. كل اعتقاد مين؟ باعتقاد الصحابة. ولا يعلم لهم مخالف منهم. إذا كان عندك بعض التابعين ولا تابعوا والتابعون ذكر البعض أنهم أجمعوا على كفر هذه الصلاة. فإذا كان عندك اللي بعد ذلك لا أعلم من هؤلاء العام الفتنة وقعت خلاص. والجمهور على غير كفر تارك الصلاة ماشي. بس دول الصحابة. إذا كنت حتتريق أو تتهم بالشدة وبالخروج فإنك تتهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة دي منتهى. ما كيف تأتي وأقام الصلاة بعد كل ذلك؟ ما هو من الناس من يقول طيب أنا أدفع الأموال وأبني المساجد وأبني المستشفيات ولكن اعفيني من الصلاة. والله هكذا يعني علمت أناسا كذلك يسكر نفسه كثيرا في العمل ويعرف وأعمال خير من بس إيه؟ لا تستر أعوذ بالله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثم هل قال الله وصلى؟ وإنما قال الله وأقام الصلاة. يعني أقام الصلاة يعني صلى صلاة صادقة. المعنى وأقام الصلاة يعني صلاة صادقة. يعني صلاة صادقة يعني صلاة فيها خشوع. قد أصبح المؤمنون دينهم في صلاتهم خاشعون. صلاة يحاول أن يفهم ما يقول ويجتهد في أن يعي ما يقول وأن يحضر قلبه لله. يروى عن سعد بن معاذ أنه كان يقول ثلاثة أنا فيهن قوي وفي سواها ضعيف. يذكر أنه ما دخل في صلاة واشتغل بغيرها حتى انقضت صلاته. طبعا هو صديق الأنصار وتكلمنا عنه. وفي ما شارك أو سار في جنازة وشغل بغير ما يقابل الجنازة وما هي قائلة حتى ينتهي من دفنها. لا إله إلا الله. الثالثة وهي أخطر أنه ما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شيئا إلا اعتقد بأنه الحق ولا حق بعده. يعني صدقية وإخلاص كامل لا منازعة ولا تردد ولا تلوم. هو صديق الأنصار أبو بكر صديق المهاجرين والأمة وسعد بن معاذ صديق الأنصار. ده لا إله إلا الله. فبعد ذلك وأقام الصلاة يعني صلاة صادقة. صلاة صادقة. أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكانت صلاة صدق. إذا الصلاة الصادقة وصلاة صدق. طبعا دي كان يعرفها كما تعرف الله على قليل بإذن الله حتى لا نخرج عن هذه الآية. وأقام الصلاة. وآتى الزكاة. نبي غير الإسلام. إذا هذا الإيمان في القلب. وهذا الدليل الصدق. آتى المال كذا كذا كذا. وبعد ذلك لابد أن يكون مسلما قبل كل ذلك. ويستمر يطور ويترقى في الصلاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ثم قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. الوفاء بعهد الله عز وجل هذا أول الوفاء. والوفاء بما عاهدتم عليه الناس. هذه صفة المؤمنين الذين آمنوا بالله وبالبر. لأن الله وكيل وهو الكفيل وهو السميع العليم وهو على كل شيء شهيد. فإذا عاهدت إنسانا على شيء حق يلزمك الوفاء به. يلزمك أن توفي به. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأول العهود هي لا إله إلا الله. يعني لا أعبد إلا الله. لأنه لا يستحق عبادته إلا الله. هذه أول العهود. ألم أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فأول العهود هو عهد لا إله إلا الله. لعهد بينك وبين الله قلت فيه لا يستحق عبادتي إلا الله. لا يستحق حبي المطلق إلا الله. ولا يستحق خوفي المطلق إلا الله. لا يستحق توكلي المطلق إلا الله. لا يستحق فقري المطلق وهكذا. يعني لا يستحق تألهي إلا الله عز وجل. والتأله يعني لأعمال القلوب على الذروة. على الذروة. حب المطلق لله هذا تألق. الخوف المطلق من الله وحده هذا تألق. ده هو المفروض العليم اول العهود هو لا اله الا الله. ومن رحمة الله ان الله الزم الموحدين كلمة التقوى والزمهم فالتزموها وعزها كلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها. والمفروض العهدين اذا عاهدوا الان كثير جدا من الناس يتعهد على نفسه انه يعين هذا القصر او يصنع لهذا الضعيف او يعين هذا اليتيم او يسعى لهذه الارمله او يطعم ابناء المنكوبين المبتلين في سبيل الله او يجاهد يعاهد ثم هو ينقص ولا يلتزم ولا يوفي بعهده. والموفون بعهده اذا عاهدوا ثم قال والصابرين ولم يقل والصابرون. هذا الاسلوب في اللغه معلوم عند العرب. الكل هنا مرفوع مرفوع مرفوع والموفون كلها مرفوعه مش حاجه نصبتها. فذكر الصبر هنا على النص والصابرين والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. طبعا هذا اسلوب العربيه المعلوم يدل على الاختصار يعني على خصوصيه الصبر. ها هنا لن تستطيع ان تؤتي المال على حبك له كما بينا ولن تستطيع ان تقيم الصلاه كما ينبغي ولن تستطيع ان تؤتي الزكاه كما ينبغي ولن تستطيع ان تفي بالعهد كما ينبغي الا بالصبر. فهو الصبر ده يعم جميع المقامات الصابرين والصادقين. ثم الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا وقنا عذاب النار. من هم الصابرين والصادقين والقانتين يعني الدائمين على ذلك والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. فهنا والصابرين لم يقل والصابرون يعني اخص الصابرين بالذكر. هذه الصفه العظيمه والصابرين في البأساء والضراء. البأساء في الأموال الشدة الفقر مع شدة الحاجة إلى المال. والبأساء أيضا يعني فيما يتعلق بنفس الناس. والضراء فيما يتعلق بالأبدان بالمرض أو بفقد عزيز أو بابتلاء في الأهل شديد. هذا الضراء يعني معنوي ومادي. البأساء والضراء الله يمدح اولئك في البأساء والضراء وحين البأس حين القتال حين المواجهة. الشهيد الذي يكون في الصف الاول ويلقى الله عز وجل لا يلتفت لانه عسكري الملك هو الملك القدوس عز وجل. فهذا المؤمن عسكري عند الملك القدوس وهو في الصف الاول لا يخاف لا يدار لا يحتمي بالصفوف الاولى بل هو في الصف الاول يلقي العدو نحره ولا يلتفت لفرار او الى كذا. هو شغال هذا الرجل المؤمن اللي يلقى العدو في الصف الاول حتى يقتل ولا يلتفت الى شيء لا يلي على شيء الا ان يكون جنديا مخلصا لله يجود بدمه وماله لله. هذا الشهيد يلقى في الغرف العليا من الجنه ويضحك اليه ربه عز وجل. واذا ضحك الله الى عبد علم ان هذا العبد قد اوفي من الحساب يعني فلا حساب عليه. اذا ضحك الله الى عبد فلا حساب على هذا العبد. هذا هو الصدق الصابر. هذا لان الصبر درجات ودرجات. لما تردد ابن رواحه العملاق الكبير في غزه موته وذكرنا ذلك في نور الصدق هذه فاجور سريره عن سريري زيد وجعفر لانهما لم يترددا حتى شاطا في رماح القوم. اما عبد الله بن رواحه لما صار قائدا للجند تردد اينزل عن فرسه ام لا ويحمل الرايه ينزل ليقاتل ويحمل رايه ولا تردد ان يظل بعيدا ومحتميا شيئا ما. فتردده جعل سريره مزورا عن السريرين عن سريرين اخرين. والله تعالى اعلى واعلم. والصابرين هو الصدق والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ما الذي تبقى بعد ذلك اذا من خصال الخير؟ لا شيء. لذلك قال بعدها: اولئك الذين صادقوا. اللهم انك قادر على ان تجعلنا منهم والله العظيم. فمن علينا بهذا يا رب. لا نكاد نرى ذرة من صدق الا ما رحمت. اللهم من علينا بالصدق واجعلنا من الصادقين من لدنك، انك ولي ذلك والقادر عليه. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. تلك هي آية البر. ما الصدق اذا؟ تكلمنا عنه كثير، ولكن لابد ان اعيد شيئا عن معنى الصدق. هو الصدق ده يدل على القوة، حتى في اللغة العربية الصاد والدال والقاف كما ذكر يدل على القوة. ولما قال وقولوا قولا سديدا، قال بعض السلف يعني قولا صدقا، وبعضهم قال قصدا، وبعضهم قال عدلا، وكلها تتلاقى في معنى الجمع والقوة. والصبر ايضا الجمع والقوة. والصمد، الصمام يعني ايه؟ صمام القرصاد والميز، اشتقاقات كثيرة جدا كلها تدل على الجمع والقوة. اللي يعنيه الان الصدق، حتى القصد ما نفس الحروف، صدق قصد نفس الاحرف مع اختلاف الترتيب. طيب ما هو ده يسمى اشتقاق اوسط في معنى قريب جدا حتى بكلمة الصندوق. يعني ايه الصندوق؟ الذي يجمع الاموال ويجمع الشيء، الصندوق. فالصدق دي دايما فيها معنى الجمع والقوة. هي اصلا في اللغة العربية اصلها صحيح القوة. طب قوة ليه؟ عشان في اجتماع. اجتماع ايه؟ اجزاء الشيء. طبعا الكلام ده كأنه انت كان كلام نظري. طب افهم بس وخليك معايا وستعلم انها معلومة اليوم. انها معلومة اليوم وحتفهم بعض الايات بمنتهى البساطة كده. من الله بها علينا. تفهمها كما شرعها الخير. الصدق في اي شيء اجتماع اجزائه اجتماعا صحيحا حيث لا يتخلف منها جزء فتكون اقوى ما يكون. والبركة في صاحب التحرير والتنوير يقول الصدق هنا هو الكمال وما يحمد في نوعه. كل ده كلام انشا. طيب خليك معايا في النصوص بقى في القرآن. ما هو مقعد اولا ما هو المقعد الصادق؟ المقعد الشقة مثلا او المسجد او الكرسي، مقعد شيء تقعد فيه او عليه وتستقر عليه او فيه او به، مقعد. المقعد ده ما اجزاء المقعد؟ المقعد الطيب يعني المقعد بصدق صحيح، يعني هو ده المقعد ولا بلاش؟ اهو ده اسمه المقعد الصادق. ايه بقى المقعد الصادق؟ يعني لو قام الزلازل هو متين، في ميه، ميه تمام ما فيهاش ترسيب ولا اخراج ولا حمايه تمام. طيب في يعني مطبخ 100 100. طب في تهويه بحري. طب في كذا في كذا. عدت بقى المقعد ده. طب الطعام جاهز؟ ده ميسور جدا مش لاقي اللي ياكله. ما بين فاضل مفيش منه حاجه. هو ده ما يسمى مقعد صادق. ما لان سمعت اجزاءه فصار مقعد، يعني مقعد حاجه تقعد فيها 100 100 منفجر مفيش منغصات ابدا، لا افات ولا شوائب. الكلمه الصدق دي معناها اجتماع اجزاء الشيء من غير منغصات، من غير شوائب، من غير نواقص، من غير افات. هذه كلمه الصدق. فعند ايمانك بالله واليوم الاخر و و و و اتق الله وكون مع الصادقين. لسه برضه ما اتضحتش المعنى. الصدق يدل على الاجتماع والقوه. اجتماع اجزاء الشيء. فاذا اجتمعت على الوجه الكمال لن يتخلف منها جزء، يعني استمر. صدق الشقه على افضل ما يكون. ده المكان صفوف صفوفك. طبعا في النهاية وإنا لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا، لكن بس يبدو من رسالة الدنيا لأنها لا تعدو عند الله جناح بعوضة. إنما الشقة دي صادقة، أيوة صادقة. الصفة في الموصوف يعني صفة الصدق في الشقة دي تقول شقة صدق. يبقى شقة صادقة او مقعد صادق. لا انا عايز اخليه مقعد ده اسس. طب ايه الفرق بين مقعد صادق وبين مقعد صدق؟ فرق كبير. هناك مقعد صادق شقة صادقة. كل الصادق يعني تكذب يعني. انت فاهم ان الصدق بالقول لك. واحد يقول الكلام حصل ما حصلش شكله صدق بالقول. انما الصدق لازم يكون بالشيء مش في القول بس. اتقوا الله ورسوله مع الصادقين سنرى باذن الله. فهنا الان مقعد صدق ومقعد صادق في الله. ان مقعد صدق بقت مضافة بقى. اذا اضافة الموصوف والمقعد الى صفته ان هو صادق. قال مقعد صدق. خلي بالك. يعني بدل صادق اسم الفاعل لا بقت مصدر. فاضافة المصدر يعني رجل عدل. هو رجل عادل. لا ده ما بيصدقش ابدا. ده العدل بتاعه 100% على الزر. يسمى ايه? رجل عدل. فان عرفت اكثر واكثر قل رجل عدل. اللي هو اضافة المنصوص الى صفته. ان المتقين في جنات ونهر. فين? في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقعد صدق لا يكون الا عند الله عز وجل. ليه? ليه? عدت ولا حرج لا. شوف العصينة شكلها ايه والمياه شكلها ايه? غير آسنة واللبن لم تغير طعمه. عسل مصفى خمر ينزل الشاربين مفيش غول ولا من زفون. شوف بقى لذة الحور العين لا غبون ولا غائط. والمرأة المؤمنة تكون اجمل من الحور العين وتستمتع بزوجها وتكاد ان يعني ان تكون في غلبة عن وعي شدة النعيم واللذة ولكن لا يغيب الانسان عن وعيه ابدا. هذا هو ده مقعد الصدق فعلا. والملائكة تكون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فنعم عقب الدار مقعد صدق فعلا حق. هذه نعمة في مقعد صدق. ايوة نعم. هل تخشى الزلازل? ده انت عند مليك المقتدر. هل تخشى قطاع المياه? ده فرحان قبل المياه اللي فيها صراصير دي فيها ده اللي فيها يغلي اللي نحن مضطروه. انه النعم غير اكل هناك. وفين عند مليك سبحانه وتعالى عز وجل مقتدر مجرد ان تتمنى الشيء تجده. وتحلم بس. يعني تتمنى الشيء تجده. مقام موضوع. هو ده مقعد صدق. في مقعد صدق شفت مع الكلام? عند مليك مقتدر. وهكذا بقى قس على هذا المعنى حتى لا نطيل الكلام في هذه الجزئية. ابراهيم توجه عني لسان صدق بالاخرين. اللسان ده الآلة. يعبر احيانا بالآلة عما يتقوم به. المراد الكلام. بس الكلام والمراد الثناء. ولكن هنا اللسان هذا اسلوب عربي جليل. وضع لي لسان صدق لسان صدق. يعني لسان صدق. يعني يقول اللي حصل فعلا لما خطبنا في العيد وفي العيد الاضحى باستمرار ياتي الدعاء والوحاظ ويتكلمون عن ابراهيم وهذا هم ابراهيم اهو ده من لسان الصدق. يخبرون بحق عن ابراهيم وعن صدق ابراهيم. انه كان صديقا نبيا. صديق. صديق. رحمه لك الله. هو ابراهيم ولا ابو بكر? ليه? لك ابو بكر صديق وابراهيم صديق. انت خدت صديق يعني ايه? اي انسان لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يذكر عند الله صديقا. ده? وانه كان صديقا نبيا. ويريد ان يثنى عليه بالحق. ادي واحدة. ثانيا. هل يتأثى الناس به? قد كانت مثل حتى في ابراهيم وابراهيم الايات. ده لسان ايه? خصق. لان اللسان اجتماع الاجزاء. ايه اجتماع الاجزاء في الكلام? ان يكون كلاما حقا خصقا يعني ايه? مطابق موافق. مجتمع زي ما قلت بالضبط اجزاء الخبر اجزاء المخبر عنه. بالضبط 100% لا يزيد ولا ينقص. والعدل كده برضه. والقصد كده. هو ده معنى الصدق. وكله يأتي من الاجتماع والقوة. فلسان الصدق نخبر عن ابراهيم بالثناء الجميل. بالحق فعلا. ونتأثى به. فيأخذ الاجر من الله عز وجل على اننا نتأثى به. هو ده لسان الصدق. وابراهيم يتمنى ان يكون اسوة فيؤذن الناس كما امر ابراهيم، والناس يعبدون ربهم كما عبده ابراهيم، واتخذ الله ابراهيم خليلا. ثم اوحي لك ان اتبع ملة ابراهيم خليلا. اهو ده لسان الصدق، لسان صدق حقيقي، مش مجرد ان واحد يقول لك الراجل ده تجاري او الراجل ده كويس جدا، ده راجل كمان، هو ده لسان صدق، ده حسكه كده، ده لسان حلم بعض السماء. لا، لسان الصدق لا بد من اجتماع جميع الاجزاء حتى يصل القوه، هو ده معنى الصدق. يبقى ادي مقعد صدق ولسان صدق. اكان الناس عجبا ان اوحينا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، ان لهم قدم صدق عند ربهم. ما هو قدم الصدق؟ القدم كل ما تقدم وسلف. طب ايه قدم الصدق؟ يعني شيء يتقدمه. النبي عليه الصلاه والسلام من اسمائه انه الحاشر اللي يحشر الناس على قدمه، على قدمه يعني على رجله، يعني على قدمه يعني هو يسبقهم طبعا اول من يبعث يوم القيامه عليه الصلاه والسلام. هنا قدم صدق يعني عملك الصالح يتقبل عند الله ويسبقك ليفتح لك ابواب الجنه ولتتبوأ من الجنه. وفي برضه مبوأ صدق. يعني ايه مبوأ صدق؟ يعني المكان اللي عايش فيه 100 100 اجزائه كلها المحموده كمالاته الدنيويه كلها ميسوره، يسمى مبوأ صدق. فده قدم الصدق شيء يسبقك الى الجنه. النبي عليه الصلاه والسلام يسبقك ايضا اعمالك الصالحه تسبقك، وسبقت لك السعاده بقدر الله عز وجل. ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. اشتغل ده اسمه قدر، كل ما تقدمك وسبقك هذا هو المراد. فهو صدق، ايوه صدق، بلا اثار بلا منغصات بلا عيوب، ان لهم قدم صدق عند ربهم. ادي قدم الصدق، وادي لسان الصدق، وادي مقعد الصدق. تعالى بقى كده، فاضل مدخل الصدق ومخرج الصدق، وادي المبوأ الصدق. ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ الصدق ورزقناهم من الطيبات. فاضل مدخل ومخرج الصدق، وده في سورة الاسراء. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يعني بقى مدخل الصدق، مدخل من دخل، مدخل من ادخل يعني ادخال، مدخل يعني ادخال، يعني ادخلني ادخالا ادخالا صادقا. والاقوى ان تكون مدخل ثم ان تكون مدخلا صادقا، الاقوى من ان تكون مدخل صدق كما شرحناها، اضافه الموصوف الى صفته للتعبير عن تمكن الوصف بهذا الموصوف. مدخل صدق، مخرج صدق. ايه بقى المدخل والمخرج؟ ما من شيء الا والانسان له فيه مدخل ومخرج. دخلت في الجمعه ثم خرجت منها، ما هو مدخلك الصدق في الجمعه؟ يعني كريم مثال ان تاتيه مبكرا حتى تكتب لك ايه بدل قصد، يعني او تاتي مبكر. نمره 2 ان تكون مستعدا متطيبا مغتسلا، مدخل الصدق. نمره 3 ان تكون ناظرا الى الامام وهو يخطب، ما استطعت الى ذلك سبيلا، وده لكي تنظر الى الله عز وجل كذلك يوم القيامه في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم اذا صليت ان تستغفر الله وان تستعد للاذكار والخشوع في الصلاه، والا تنشغل بشيء سوى الله وانت بين يدي الله كانها مروبه للقاء الله عز وجل. والصلاه كذلك، تستفيد بالمعلومات، تستفيد بالصلاه، ثم تصلي السنه، ثم تستغفر، وتقام الصلاه والاذكار، وتخرج مخرج صدق، يعني تكون قد اشرفت هذه الصلاه، هذه مخرج الصدق، يعني تخرج من الجمعه وقد تقربت الى الله، تخرج وقد غزلت قلبك تمام الاغتفاء، تخرج وقد شعرت بالحياه الطيبه. اي والله العظيم هو ده مخرج الصدق. اجتماع اجزاء تخرج من الجمال دي ازاي؟ بتخرج مع اللي جنبك عشان مثلا دافع على رجلك او زقك شويه، او تخرج تنظر اليه من عالم ايه ده، ايه الجماعه المتكلمين دول؟ ما انت راجل بقى لابس الجرافيطه ومتوظف بقى، ده مخرج كذب، ده مدخل كذب. انما مدخل وهتنامل الزواج له مدخل صدق وله مخرج صدق، الدنيا لها مدخل صدق ولها مخرج صدق للمعاني التي ذكرناها. قال الهجره، وده اصلا نزل فيها الايه، لها مدخل صدق في المدينه، فعلا دخل الى الاسلام المدينه مدخل صدق. اي والله ليه؟ حكم فيها ما انزل الله، وكان اقام دوله الاسلام وجاهد في سبيل الله ونصر الاسلام ونصر الاصحاب، وراينا الاسوه والامثله لهؤلاء العمالقه لهؤلاء الصادقين. نحن نريد خلافهم اقل من التراب كما يقول القائل. اذا جابوا مدخل صدق ولا لا؟ ده غير الاستقبال والتمكن والاعداد، وما ذلك مخرج صدق. لما خرج من مكه الله عز وجل اذن له بالخروج، واذن له بالصحبه. بصحبه من؟ اقرب الخلق الى الله بعد الانبياء المرسلين. لساعة من ابي بكر المؤمن هذه الامه خير من ازمان طويله من مؤمن ال فرعون اللي ذكر الله وصفه في سوره غافر، واعطاه الله عز وجل من صفته مؤمن الامه. يسحب وبكى وتقول ابن ابليس والله ما رايت احدا يبكي من البكاء، ما كنت اتصور ان احدا يبكي من الفرح حتى رايت ابا بكر يبكي لما نبي انه توحد رسول الله في هذه الهجره. وعندما دخل الغار اقسم على رسول الله ان يثقه، قال ادخل قبله. وكان يسير احيانا اذا ذكر الرفض رحمه الله به يكمل النبي عليه الصلاه، فاذا خشي من الطلب سار خلفه. فلما جاء الى غار ثور اقسم لا يدخلن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حتى يصيبني ما يصيبني ولا يصيبك شيء يا رسول الله عليه السلام، واقسم بذلك وعزم على الرسول بذلك. ودخل فعلا وشق شيئا من ازاره وسد به الشقوق، وتبقى شق او ذحر. ودخل امرا بعد طول عناء لينام على حجر البكر نومه هنيئه، وتبقى شك. خشي ابو بكر الصديق، مش الصادق بقى، الصديق، ما هو ده مخرج الصدق. خرجوا على الحق ثبتهم الله عز وجل، فسد قوه الشك او الجحر بقدمه ورسوله ينام. فلدغ ولدغه العقرب او لدغه الثعبان يعني تسري سماء النار في الجسد. نسال الله تعالى العافيه. من جرب هو يصف هناك حاله كماء النار المكهرب يسري في الجسد، ثم قاتل حتى يصل القلب لينوك الانسان. فابو بكر الالام شديده ولا يستطيع ان يحرك قدمه، لا يستطيع ان يحرك قدمه. لماذا؟ لان موته اقرب اليه من ان يزعج النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. صديق ما بيمثلش، ده مش تمثيل، ده صديق. فانحضرت دموعه على وجه النبي عليه الصلاه والسلام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وسالهم الخبر، فقال ندرك يا رسول الله. فكفل عليه الصلاه والسلام فذهب ما به. ده مخرج صدق. والايات وام معبد وسراقه بن مالك، ايات الكرامات في حديث الهجره. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد. طبعا حديثنا عن الهجره يعني حديث معلوم فاوفر الوقت لغيره، لكن اذكر فقط بهؤلاء الذين يحتفلون بالهجره ثم لا يحكمون شرع الله، ثم لا يحترمون دين الله، ثم لا يأخذون على أيدي المستهزئين والسابين لرسول الله والمستهزئين بدين الله. هل هؤلاء لهم هجرة؟ هل هؤلاء يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمون الكتاب الذي جاء به؟ الشعب نفسه، هل هذا الشعب يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هجرة بعد الفتح. اما ايش هذا المولية؟ طب يعني ايه عبادة في الهرج كهجرة اليه؟ هناك بدائل كثيرة تغنيك عن الهجرة الان، والى اين، الى اي شيء تهاجر، والى اي مكان تهاجر الان؟ فهناك ما يغنيك من الاعمال، وهذا شيء معروف. تعلمون ان الهجرة من شروط الايمان الواجب، ولكن من شروط الايمان المجمل، انما الايمان الواجب والايمان الحق الذي ينجو صاحبه من النار في آية سورة الأنفال، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. الامان المؤمنون حقا درسناها بقى قصة حجرات طويلة، منها الذين هاجروا. طب يا رب نحن لم نهاجر، ما انت عندك البدائل، عندك البدائل. هل الحديث وانما المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه؟ هل هاجرت ما نهاك الله عنه؟ هل هاجرت؟ هو ده المطلوب. الهجرة هجرة ما نهى الله عنه، هذا هو المطلوب الان. هي المسألة ايه؟ كلام ومزاعم واحتفال بالهجرة، وكيف يكون احتفال بالنسيسة بالراقصة العارية على انه فيلم سينمائي باستلصاق واستعباط واستغفال المسلمين، يجي تتفرج على هذا الجهاد اللعين بما يبثه من البرامج، يقول لك انا بحتفل بالهجرة، هو ده الاحتفال بالهجرة. قمنا بالمباريات الكروية بالهجرة وهو كان كل الصلاة، هل هذا هو الاحتفال بالهجرة؟ تؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ انكم كذبة، انهم خائنون كذابون. من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالهجرة فعليه أن يذكر أن الرسول وصحبه إنما هاجروا من دنياهم إلى دينهم، هاجروا فرارا من دنياهم، تركوا أوطانهم وتركوا ديارهم وتركوا أموالهم من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديار المؤمنين يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون، هؤلاء هم المهاجرون. لما تحصل على الكرامات والمعجزات بقى وام معبد والفرقه ناس، كل ده مطلوب يرقق القلوب كويس جدا. انما هل هذه الهجره؟ يا اخوتاه اين هجرتكم لما نهى الله عنه؟ اول شيء ايها المزمل قوم الليل الا قليلا، اين قسطكم من قيام الليل؟ انتم مؤمنون على فتن تزداد وتزداد وتزداد، والسواد ينتشر وينتشر وينتشر، والمساجد تضم الى الاوقاف مسجدا تلو مسجد، فلا حول ولا قوة الا بالله، وهذا صد عن سبيل الله الا ما رحم الله، عندما يقدر الله رحمة بالمقيمين بهذا المسجد اللي حيضم يعني، ويقدر له واحدا من الدعاة المخلصين في الاوقات وهم قلة، فلا حول ولا قوة الا بالله. لماذا؟ ثم ربانية كما تكون يولى عليكم، لقد تحملت التكاليف الدولة الشيطانية الكبرى للصد عن سبيل الله لتشريف المنابر، بعد ان جففوها من برامج الازهر وجففوها من التعليم ودرسوا المقابل وجذبوا الناس من النور الى الظلمات، تبقى بقى المساجد العامرة. فين الهجرة؟ اين الهجرة؟ فماذا تفعل؟ فتن مقبلة، هل تستعد لهذه الفتن؟ ينبغي ان تستعد. كيف تستعد لهذه الفتن؟ وانما تستعد اول ما تستعد بشيء من الليل وبالاستغفار بالاسحار. إن الأسحار لما تعرض للفتنة كما تعلمون من آيات سورة الإسراء، ولعلنا بإذن الله نقرأها في الصلاة ولعلك أن تفهم المراد، ما هي النصيحة التي وجهت النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هو ده الفسق. فالهجرة مش مجرد ذكر كرامات وتواريخ يستمتع بقولك عليه، مع أنه أشهد أن محمد رسول المؤذن يقولها ولا يرد عليه حتى باللسان، ويرد باللسان كان يصلي في المسجد. هل هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد بغير أعذار، في البيت بغير أعذار، صلاة المكتوبة يعني؟ فإذا ما هي الهجرة؟ نقول لهم استحيوا، استحيوا أيها الناس، هجرة ما نهى الله عنه. إزاي؟ البداية في الاستعادة الجدل شيء من قيام الليل. كيف نكون الليل؟ هو العشاء الساعة كام؟ والفجر الساعة كام؟ والتسامر قد كم ساعة؟ والتلفزيون المسلسل كم ساعة؟ والعيال المعاصرات المشيطنة كم ساعة؟ والزوجة المشيطنة كم ساعة؟ وانت عملت حاجة؟ وانت صادق اصلا؟ لكي تتجنب كل هذا، لو كنت صادقا لبذلت الجهد واستفرغت الوسع ولتوكلت على الله في النوم بعد العشاء. الشيطان سيجري بك السفهاء، يرفع صوت التلفاز والمذياع المقاهي الخناقات الصوات اي ازعاج حتى لا تنام، سديت الاذن. الاسباب اهو خدت كده صدق في النية لتكون ارادة جازمة، وصدق في الفعل. ايه صدق في الفعل؟ يعني بذل الجهد واستفراغ الوسع. هل عندك ارادة جازمة فعلا لقيام الليل؟ لان هو ده البداية. الفتن الرهيبة المأطوالة اللي جاية دي، اللي في الأفق خلاف اللي مضى، ده لسه الحال حيسود ويشتد إلى أن يرجع الناس إلى دين الله عز وجل. ما المسجد العراق الآن؟ لأن المساجد ما فيش أي منابع للدين، والمنابع الدين يفتك به. طب إذا أضيفت المساجد بالطريقة دي وأضيفت بهذه الطريقة، ما الذي يتبقى إذا؟ وأنت لم تطلب العلم ولا تدعم تعرف الدين إلا يدوب صلاة الجمعة. وإذا جاءت بهذه الحال زعلان أوي إنه طولنا عدة دقائق، مش ده الحال؟ أتظنون ربكم غافلا؟ حاشا لله عز وجل، وما ربك بغافل عما تعملون. الله يسمع ويرى ويعلم هذا. الاستعداد شيء من قيام الليل. كيف؟ النوم بعد العشاء. كيف؟ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هتنام بعد العشاء ازاي؟ الصدق ده بدل الجهد واتباع الوسط، ده صدق للزعل. والصدق في النية والعزيمة والإرادة الجازمة انك هتقيم الليل، يعني هتقيم الليل. طب هتعمل ازاي؟ كن مع الصادقين، وسل اهل الذكر ماذا تفعل مع الزوجة اللي هتقف لك بالمرصاد والشيطان هيركبها وتتغلب، والاولاد والخناقات والجيران. كن مع الصدق. واللي ما بيجريش نوم، لا يقول احد من الفاكر للعشاء لا تنم حتى تأتي العشاء، وإذا صلاة العشاء بعد مجهود لا تجرين نفسك منه. وهكذا في حرب وإصرار، اللي اسمها العزيمة الجازمة، هو بالصدق ثم في الفعل بذل الجهد واستفراغ الوسع. وأنفع شيء للعبد أن يجمع بين الأمرين، ألا وهما الصدق في يعني تصحيح الإخلاص، لو صدق العجل وصدق النية لأرض الجزيمة يعني، والتوكل على الله عز وجل في الفعل، وهو الصدق في الفعل يعني. أعظم شيء أيها الناس ينفعنا في هذا هو ده، التصريح الإخلاص ثم الصدق في الفعل، يعني التوكل في الفعل، أو صدق التوكل. هو التوكل ده فيه صدق، يا الله على صدق التوكل. لأن في حديث بإذن الله إبراهيم خشي على نفسه لما سأله جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. برغم الظرف الذي كان فيه يخشى على نفسه أن يهتز التوكل في قلبه. كيف؟ نفس أن يهتز التوكل في قلبه عليه السلام. قال أما إليك فلا. أنا لو كنت مكانه بحالتي هذه بضعف الصدق وجيت جزء وتأخرت لنا في التسلل ما يوصل العالم بحق وحطوه في النار قدام مني كده عشان اتبسط. إنما خليل الله إبراهيم تخيل أن إليك فلا الله موحد موحد واتخذ الله إبراهيم خليلا هو بنفسه حسب أو قال حسب الله ونعم الوكيل هو نفس الموقف في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال أن سورة آل عمران وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني الملائكة آمنا بها آمنا بالملائكة بس في 3000 في 5000 في 1000 في حد الملائكة هيقولك اه بس يا عم النصر في جيبك وأكتب بصر بطيخة فيه كما قال الملائكة معاك من النفس بقى بقى الاعتماد على من؟ على الملائكة. الله برحمته عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم فينزه المؤمنين إياكم أيها المؤمنون أن تتوكلوا على الملائكة أو أن تعتمدوا على الملائكة لأن النصر ليس إلا من عند من؟ عند الله في كلامه. اوعى التوكل يتخدش هو لكم صدق التوكل ومن صدق التوكل اجتماع أجزاء التوكل الثمانية توكل ثمانية أجزاء فالصدق عند الاجتماع والفوز اجتماع أجزاء التوكل ومنها إثبات في الأسباب والمسببات إثبات في الأسباب والمسببات. سنتكلم عن صدق التوكل بإذن الله عز وجل. لا بد أن تتصلون على الله حق توكله حق التوكل أدى صدق التوكل. لو رجلت من تمارك الطائرة تاخذ قماصا وتروح بطانا وتاكل فيه امور هذا هو صدق التوكل. فلمناسبة الهجرة طبعا شوف انظر الى عمر لما عجل خالدا لان النصر حليفه دائما فخشي على المؤمنين الافتتاح ان يركنوا الى النصر بزعامة خالد كما خشي على المؤمنين الافتتان بتأييد الملائكة ويظنون ان النصر من عند الملائكة ليس من عند الله عز وجل او يغفلون عن شيء من هذا. فلما خشي عمر ويعلم انما النصر من عند الله عز وجل عزل خالدا وهو سيف الله المسلول ابو الله عن الاجمعين عزل وخالد لا يتأسف من هذا وعمل جنديا في عسكر الجيش وهكذا. هو ده الصدق في التوكل. الصدق في التوكل اعظم ما ينفع العبد عند الله عز وجل ان تصدق الله. فمن صدق الله صنع له ما لا يصنع لغيره. ايه الله العظيم. من صدق الله صدقه الله وصنع له ما لا يصنع لغيره. فلو فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم. وانا في ذلك حديث لاني اصلت. ولكن بس العبرة بالهجرة ان لها بدائل علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاعر عن امرنا المسكين مثلا بدائل عبادكم في الهرش بدائل الصبر بيبقى ايام الفتن خصام الصدق هو ده بديل عن الهجرة حتى تأتي بالايمان الواجب الذي هو الايمان الحق الذي تنفي به من النار وتكون ضامنا مع الله عز وجل. قال لو ادخلك النار لو اتيت بهذا الايمان الواجب الا ان يشاء الله عز وجل شيئا من الذي ياتي بالايمان الواجب فقد ان الله لا يكفر المشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالهجره اي ما الحديث عن الهجره ان نهجر ما نهى الله عنه في الجنه. ليه السمر بعد العشاء؟ ليه المصاهي بعد صلاه العشاء؟ اتق الله وكونوا مع الصادقين. عندك عوائد وعلائق وعوائق تحدثنا عنها قبل ذلك في دروسنا عن أهمية طلب العلم تحدثنا عنها كثيرا. لا بد أن تنظر في أمر نفسك فيها. ليه؟ هو ده الهجرة. هذا هو المطلوب من الهجرة الاحتفال بالهجرة أن تذكر نفسك لماذا هاجر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي هاجر ليه؟ عليه الصلاة لماذا هذا؟ وماذا هذا الأصحاب؟ هذا صهيب بن الرومي رضي الله عنه يخرج يلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام من المدينة يتبعه نفر من المشركين من قريش. فلما رآه قال لهم يا قوم لقد علمتم أني أرماكم رجلا فوالله لم تصل إليه إلا بعد أن أستدرج كل كنانتها لي ونكل سهامه من الكنانة، وإلا بعد أن أضرب بسيفي حتى لا يتبقى من سيفي شيء، وبعد ذلك افعلوا ما بدا لكم. وعلم عنه ذلك رجل قوي صادق، فقال له نخلي عنك ولكن تخبرنا عن ذلك وذلك. انت حاطط الفلوس فين؟ انا بس كده وقف على ديك، ان داري في كذا وان مالي في المكان الفلاني. لن يتناقشوا معه لانهم علموا ان اصحاب محمد لا يكذبون، لانه علمهم ذلك. المؤمن لا يكذب، المشركون عرفوا ذلك صدقوه لانه لا يكذب. هو دي الهجره، هجره ما نهى الله عنه. انظر في عوائدك وتقاليدك والعلائق والعلائق الدنيويه والحزوم منعتك الصدق والهجره ان تهجر ما نهيت عنه. هو دي الهجره. مش شرط التمييز بقى شويه اشعار وهؤلاء من الدعار من الذين يحاربون الاسلام في بلاد الاسلام ليل نهار. لا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والحديث بقيه الاسبوع المقبل باذن الله حتى يتبين لنا الامر باذن الله عز وجل. الامر جلل، امر الصدق هذا جلل. والله ان معي امثله وقصصا كثيره جدا نشير لها الوزن من الصحابه ومن السلف في كل مجال. وكنت اتصور انني ساشرح ذلك في دقائق واوصل المعاني، ثم اخبركم ببعض هذا القصص، لان القصه سهله جدا في توصيل المعنى. طب وكيف نفهم القران؟ نعرف ذلك القصص والتاريخ ومردنا كتاب الله الذي امنا به. ان شاء الله نحاول ان نختم جولتنا عن الصدق في الاسبوع المقبل ببعض هذا القصص عن الاصحاب والتابعين وتابع التابعين وعن السلف العمالقه رضي الله عنهم اجمعين، حتى نعلم معنى الصدق ومفردات الصدق، وحتى نتعلم كيف نكون صادقين، لاننا فعلا غير صادقين الا ما رحم الله عز وجل. وواقع الاخوه ينبئك بذلك، واقع الناس ينبئك بذلك، ومجرد مناظر الا ما رحم الله عز وجل. والصادقون خليل، والذين شهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اي والله الصادق الله يرزقه فعلا، الصادق الله يرزقه. انظر الى هذا الرجل الصادق في حديث انس، يقول لك يصلي عليكم رجل من اهل الجنه، كيف عمله؟ تبعه عبد الله بن محمد، تعرفون القصه. فلما تبعه ليرى عدله من اهل الجنه وثلاث ايام كل يوم يصلي عليكم رجل من اهل الجنه، يخرج الرجل ولحيته تكسر الناعم الوضوء، بات معه واحتال له حتى اقامه ثلاثه، فلم يرى عنده عملا جائزا. فلما انصرف قال له هو ده اللي انت تراه. فلما انصرف عبد الله بن عم دعاه هذا الرجل وقال واخبره ان لم تستقل عملي، لكني لا ابيت غاصا لواحد من المسلمين، وليس في قلبي حزن ولا حسد ابدا لاي واحد من الناس. فقال فهذه التي بلغت بك وهذه التي لا تطاق، فلا اله الا الله. فالقصص طبعا صدق، رجل صادق في الاخوه. انتم المؤمنون اخوه، خلاص يؤمن بالكتاب، الكتاب فيه رجال مؤمنون اخوه. اين الاخوه بيننا؟ اين اين اين؟ والله المستعان. عباد الله، تبرع بهذا المشروع العظيم في اطعام المساكين كوسيله. شفت آية البر وآتى المال على حب، وشفت انت كيف بعدين خالص اذا كان معك فلوس ومش هتطلع. اللي هتكون عندك ابواب اخرى تبقى اولى. لو سكن في حي بعيد لا نصر اليه، وبجوارك يتيم فقير هو اولى مني مليار مره مش مليون. مش كده اللي انا هتسال عليه. ده ايمانك الواجب ينتهي، مش اصل الايمان، اذا نمت شبعانا وجارك بجوارك ساق. انه طبعا ليس لا يوجد ذلك، افتح هنا هناك. والله اكرم منك وما نقص مال من صدقه. عباد الله تبارك وتعالى، ربكم بكل متاخرين، لان الله عز وجل نعم يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا. اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز للجنة برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوغ لك من نعمتك علينا، ونبوغ بذنوبنا، اغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كبا، اللهم صب علينا الرزق صبا، ولا تجعل معيشتنا كبا، اللهم ارزقنا الصدق ومصاحبة الصادقين، اللهم ارزقنا الصدق وقدر لنا من الصادقين الصالحين، اللهم انا نسألك الصدق في الايمان وفي القول وفي العمل وفي بليغ مقامات الاسلام والدنيا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقوم نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات عابدات طاهرات تائبات، الحاضرات من خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رب ضرنا اليك ربا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا من متقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا على ارض الشيشان، اللهم انا نستغيث بك لاخواننا على ارض الشيشان، اللهم تول امرهم وتول شهداءهم وتول اطفالهم ونساءهم وشيوخهم، اللهم تول امرهم، اللهم شدد رميهم وفوض قذفهم، اللهم شدد رميهم وفوض قذفهم، اللهم انهم شياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، عصاة فاحملهم، عراة فكشهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا المقاتلين هؤلاء، اللهم خفف رمي الروس الملاعين بعيدا عنهم، اللهم عليك بالروس الخنازير فانهم لا يعجزونك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك ورجلك الشديد، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوم نقص مستمر، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهؤلاء الظالمين، اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اللهم اقذفهم بالخزي في الدنيا وبالعذاب في الدنيا والاخره، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم عليك لمن حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم، اللهم عليك لمن حال بيننا وبين عون اخواننا بالمال والنفس والجهاد في سبيلك يا الله، اللهم اذن بتحرير الاقصى الاسير، اذن بتحرير الاقصى الاسير، حدث ارواحنا باهراق دمائنا على عضلات الاقصى يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود المجرمين ومن شالعهم، اللهم انهم يفسدون في جميع المجالات في بلاد المسلمين، وتمكنوا في بلاد المسلمين عن طريق الخونه، اللهم عليك بهم انهم لا يعجزونك، اذا لهذا الليل الاسد الطويل ان ينجلي يا رب الفلك، اذا لهذا الليل الاسد الطويل ان ينجلي، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اللهم اذا لنا بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المشركين والظالمين وعلى الدحار والمنافقين، اذا اللهم بدولة التوحيد، اللهم رحماك بأهل فلسطين الموحدين، رحماك بجميع الموحدين في كل موطن في الارض يا رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى الصلاة، يغفر الله لكم.